سورة الجاثية سورة مكية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا البيان الرباني القولي الذي يجب على المؤمنين أن يدونوه في كتاب محفوظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقص، تنزيل من الله القوي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في خلق السماوات بما فيها من عجائب وبما لها من أبعاد، وفي خلق الأرض بما فيها من بحار وجبال وأنهار ونباتات مختلفات الأجناس والأصناف، إن في خلق السماوات والأرض لدلالات لقوم لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا إيمانا صحيحا مقبولا. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وفي خلق أنفسكم من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا ذا عقل وتمييز. وما يفرق في الأرض بإتقان عجيب من جميع الحيوانات على اختلاف أجناسها في الخلق والشكل والصورة، دلالات لقوم لديهم الاستعداد لأن يصلوا إلى درجة العلم الذي لا شك فيه. وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما عليكم بنظام منضبط بديع. وما أنزل الله من السماء من المطر والضياء والحرارة فأحيا الأرض بعد يبسها وأنبت الزروع والثمار وسائر الأرزاق النافعة الشاملة بكل ما يحتاج الناس إليه. وفي تقليب الرياح لكم على اختلاف أنواعها ووظائفها بتقدير الله جل وعلا من جهة إلى أخرى ومن حالة إلى حالة. في ذلك علامات دالات لقوم لديهم الاستعداد لأن يعقلوا حقائق الأمور عقلا دقيقا، ولأن يعقلوا أهواءهم وشهواتهم بإرادات جازمات تجعلهم لا يخرجون عن صراط الله المستقيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات كتاب الله نجعل بأمرنا جبريل أمين الوحي يتابع تلقينك إياها يا رسول الله كما أنزلناه، حالة كونها متصفة بالحق الثابت المطابق للواقع. فإن لم يؤمن أئمة الكفر بحديث معجز مؤثر في العقول والنفوس صادر عن الله رب العالمين، فبأي حديث يصدر عن غير الله في أقوال لا إعجاز فيها يؤمنون بالحق الذي يدعون إلى الإيمان به؟ إنهم لن يؤمنوا متأثرين بأي حد، لأنهم مكابرون معاندون يعرفون الحق ويرفضون الإيمان به اتباعا لأهوائه وشهواتهم ورغبات نفوسهم. ويل لكل أفاك أثيم، عذاب شديد لكل كثير الكذب والتكذيب بالحق وكثير الضلال والتضليل، مسرف غال في ارتكاب الذنوب من الكبائر. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله من كتابه تتلى عليه فيتفهمها ويعلم أن ما جاء فيها حق منزل من رب العالمين، ثم يصر على الكفر حالة كونه مستكبرا عن الإيمان متعاليا بمركزه الاجتماعي، وينأى مبتعدا كأنه لم يسمع ما يتلى عليه من آيات الله فبشر أيها الداعي هذا الأفاك الأثيم بعذاب مؤلم سوف يلقاه يوم الدين. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم هذا الأفاك من آيات القرآن شيئا يسوءه مما يتعلق بذم شركياته وتقبيح شروره سخر منها أولئك المنحطون إلى جهة الدرك الأسفل من النار، لهم عذاب مذل مخز لهم في الدنيا وعند الموت وبعده في البرزخ جزاء استهزائهم بآيات الله جل وعلا. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من أمام هؤلاء المستهزئين بآيات الله جهنم تنتظرهم ولا يدفع عنه ما كسبوا في الحياة الدنيا من الأموال والأولاد والأنصار شيئا، ولا يدفع عنهم أيضا شيئا من عذاب الله أولياؤهم الذين عبدوهم من دون الله، ولهم يوم الدين في جهنم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا رسول الله هدى من الضلالة، والذين كفروا بما في القرآن من الآيات الدالات على الوحدانية لهم عذاب مؤلم موجع من أشد أنواع العذاب. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه الذي ذلل لكم البحر فجعله صالحا لطفو السفن عليه وجريانها فيه لتسير السفن فيه بأمر الله التكويني، ولتطلبوا أرزاقكم ومصالح حياتكم المختلفة من فضل الله باستخدام أسبابها المتاحة لكم ضمن أنظمة الله السببية في كونه، ولتعريفكم ببعض نعم الله عليكم رغبة في أن تشكروا الله بالإيمان والعمل بمراضيه وحمده بما هو أهله. وجعل لكم جميع ما في السماوات وما في الأرض مسخرات تسخيرا مترابط الوحدات من أصغر الذرات حتى أكبر المجرات على أحسن وجه لمنافعكم. إن في تسخير البحر وتسخير جميع ما في السماوات وما في الأرض لعلامات دالات على بعض صفاته وأسمائه وعلى نعمه الكثيرة على عباده، ولكن الذين يدركون دلالات هذه الآيات هم القوم الذين يستخدمون ما وهبهم ربهم من قدرات التفكر فيما خلق تعالى في كونه. ومن فوائد الآيات الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله صفات أهل الضلال، وقد توعد الله المتصف بها. نعم الله على عباده كثيرة، ومنها تسخير ما في الكون له، والنعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياها. قل للذين آمنوا يغفرون للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل يا رسول الله للذين آمنوا أن يستروا ويصفحوا عن الإيذاء الذي يصيبكم من الذين لا يتوقعون مجيء أيام الله الجزائية ووقائعه بأعدائه، ليجزي الله قوما متقين بما كانوا يفعلون باختيارهم من خيرات وصالحات، وليجزي قوما عصاة بما كانوا يفعلون باختيارهم من الإيذاء للمؤمنين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل عملا إراديا صالحا فلنفسه جلب ثوابا عظيما يجزيه الله به تفضلا منه عليه، ومن أساء بعمله الاختياري فعلى نفسه جنى إذ استحق به عقابا ربانيا. ثم بعد انتهاء زمن ابتلائكم في الحياة الدنيا إلى ربكم وحده ترجعون للحساب والجزاء بالفضل في جنات النعيم أو بالعدل في دار الجحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ونؤكد لكم أننا آتينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل وفقه الأمور الفاصل بين الحق والباطل والخير والشر، وجعلنا فيهم أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، ورزقناهم من الخيرات المتنوعة، وفضلناهم على العالمين في أزمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتينا بني إسرائيل الآيات الواضحات المشتملات على أحكام الدين الصادر من أمر الله عز وجل من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات مما يوجب عليه حمل رسالة الله للناس، لكنهم اختلفوا ولم يحافظوا على دين الله، بل غيروا فيه وحرفوا وأدخلوا في عقائدهم كفريات ووثنيات. فما وقع الخلاف بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الرباني الموجب لزوال الخلاف، وإنما اختلفوا لعداوة وحسد بينهم. إن ربك يا رسول الله يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم بعد أن فسد بنو إسرائيل وصاروا غير صالحين لحمل رسالتنا للناس، اصطفيناك وبعثناك رسولا للعالمين، وجعلناك يا رسول الله على طريقة ومنهاج واضح جلي من الأمر الرباني الذي فيه تحديد أحكام الله من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، فاتبع شريعتك الثابتة فأنت أول المأمورين بالتزامه، ولا تستجب لدعوات أصحاب الأهواء الذين تتحكم فيهم أهواؤهم فيدعونك لاتباعها وهم لا يعلمون أحكام الله وشرائعه ولا يريدون أن يعلموها مستقبلا. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. إن هؤلاء المشركين لن يدفعوا عنك يا رسول الله من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم. ولا تتخذ أصحاب الأهواء أولياء لك تنصرهم وينصرونك، إن الظالمين فئة منعزلة عن المسلمين، ينصر بعضهم بعضا في الحياة الدنيا ولا ولي لهم في الآخرة، والله رب المتقين وناصرهم ومتولي جميع أمورهم في الدنيا والآخرة. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا رسول الله معالم للناس في الحدود والأحكام، يشتمل على حجج وبراهين تكشف الحق وتثبته، وتكشف الباطل وتزهقه، وهدى من الضلالة ورحمة من الله لقوم لديهم الاستعداد لأن يستبصروا بما جاء في كتاب الله ويوقنوا بالحق الذي جاء فيه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بل أظن الذين اكتسبوا المكتسبات السيئات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيكونون بذلك متساوين في الجزاء، بأن نجعل ظروف ما بعد الموت للموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان مساوية لظروفهم في الحياة الدنيا، وذلك يتنافى مع صفتي عدل الله وحكمته. ساء سوءا شديدا ما يحكمون به على ربه. فهذه الحياة ليست نهاية قصة الإنسان، ولكنها مرحلة قصيرة أعدت للابتلاء، ولا بد حتما من حياة أخرى تظهر فيها تطبيقات قواعد العدل الإلهي، ويبدأ تطبيق قواعد الجزاء مع بداية مرحلة الموت. فهذه الآية تشير إلى التطبيقات الجزائية التي تكون في مدة الحياة البرزخية بعد الموت وقبل البعث، وهو ما يطلق عليه نعيم القبر وعذابه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض خلقا متصفا بالحق المناقض للباطل، الذي من مظاهره أي من مظاهر الباطل من مظاهره العبث واللعب، متصفا بالحق. وخلق ذوي الإرادات من الجن والإنس الموضوعين موضع الابتلاء في الحياة الدنيا ليجزي يوم الدين كل نفس بما كسبت من خير أو شر، والحال أنهم في مجازاتهم لا ينقصون شيئا من جزاء أعمالهم. من فوائد الآيات البينات العفو والتجاوز عن الظالم إذا لم يظهر الفساد في الأرض فيعتدي على حدود الله. هذا خلق فاضل أمر الله تعالى به. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. خلق فاضل أمر الله به المؤمنين إن غلب على ظنهم العاقبة الحسنة. وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر. وكما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات فلا يستوون كذلك في الجزاء. خلق الله السماوات وفق حكمة بالغة يجهلها الماثيون الملحدون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انظر بتفكير وإمعان نظر يا صاحب الرأي والنظر والفكر لترى من اتخذ معبوده في الحياة الدنيا هواه، فهو يوجه كل حركات حياته لما تميل إليه نفسه كتوجه العابد لمعبوده، وحكم الله عليه بالضلال حكما مبينا على علم بحاله، إذ اختار لنفسه الضلال على الهدى، وسد على منافذ سمعه وقلبه سدا مانعا من دخول الهداية إليهما نتيجة اختياره ضمن نظام الله التكويني، وجعل على بصره غطاء مانعا لإدراك أثر رؤية آيات الله في كونه نتيجة اختياره أيضا. لا يوجد أحد في الوجود كله يحكم له بالهداية من بعد أن حكم الله عليه بأنه ضال بإرادته واختياره. أفلا تضعون هذه الحقائق التي عرضناها عليكم في خزائن معارفكم وتستدعوا لها إلى ذاكرتكم عند كل مناسبة تدعو إلى تذكره لإيقاظ الإيمان بها والعمل بمقتضاها؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقال الدهريون الذين يربطون التغيرات في الكون بمرور الأزمان وتحرك عناصر الكون وأجزائه، قالوا ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نعيش فيها نموت ونحيا فيها وما يحيينا وما يهلكنا إلا ممر الزمان واختلاف الليل والنهار، ليس لهم دليل علمي مهما كان ضعيفا يدل على أن أحداث الكون ومنها الإحياء والإماتة من آثار مرور الزمان الطويل وحركة أجزاء الكون، ما هم إلا يظنون ظنا توهميا ضعيفا. إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى على منكر البعث آياتنا واضحات مثبتات أن البعث حق وأنه سيكون بعد إنهاء ظروف الحياة الدنيا كلها، لم يكن لهم حجة مقبولة في مقاييس العقول السليمة إلا أن قالوا بطريقة دعائية غوغائية إن صح ذلك فأتوا بآبائنا الذين ماتوا ليشهدوا لنا بصحة البعث إن كنتم صادقين في دعوى وقوع البعث. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث، الله سبحانه يحييكم في الدنيا من العدم ويتابع إحياءكم إلى آجالكم المقدرة لموتكم ثم يميتكم فيها عند انقضاء آجالكم ثم يجمعكم مسوقين محشورين إلى يوم القيامة. لا شك في هذا الجمع، ولكن أكثر الناس لا يريدون أن يعلموا هذه الحقائق عن يوم القيامة لأن علمهم يلجمهم عن اتباع أهوائهم وشهواتهم وكثير من رغباتهم من متاعات الحياة الدنيا. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله سبحانه وحده ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، ويوم تقوم ساعة بعث الموتى من قبورهم للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء، يومئذ يظهر خسران الكافرين الذين اتبعوا الباطل وسلكوا سبيله. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى أيها الرائي يوم تقوم القيامة كل جماعة موضوعة في الحياة الدنيا موضع الامتحان، عند الحساب من هول الموقف تراهم باركين على الركب على هيئة المذنب المنتظر لما يكره أو قائمين على أطراف أصابعه كل أمة تدعى إلى سجل أعمالها الذي أمر الله الحفظة بكتابته لتحاسب عليه، ويقال لهم: اليوم تجزون جزاء مطابقا لما كنتم تعملون من خير أو شر. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا الذي أمرنا الحفظة بكتبه ينطق عليكم بالحق الثابت المطابق للواقع بما كان من أعمالكم في رحلة امتحانكم في الدنيا. إنا كنا نأمر الملائكة بتصوير أعمالكم الظاهرة والباطنة وكتابتها وإثباتها عليكم في الصحف. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات التي تدل على صحة إيمانهم فيدخلهم ربهم في رحمته التي من آثارها جنته العظيمة. ذلك الدخول في الجنة هو وحده الظفر المطلوب والربح الظاهر الجلي الواضح، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الذين كفروا فيقال لهم تقريعا وتوبيخا: أكنتم مهملين متروكين، فلم تكن آيات القرآن تتلى عليكم فاستكبرتم عن الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين بالكفر وبارتكاب الكبائر من الآثام. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكنتم إذا قيل لكم إن وعد الله بالجزاء على الأعمال بعد البعث كائن والساعة التي يكون فيها بعث الموتى لا شك في أنها كائنة، كنتم إذا قيل لكم ذلك أنكرتموها وقلتم ما ندري أي شيء الساعة وما نعلم ذلك إلا ظنا احتماليا لا يصل إلى درجة العلم الذي يجب اعتقاده وما نحن بمستيقنين. ومن فوائد الآية: اتباع الهوى يهلك صاحبه، والظن لا يغني من الحق شيئا خاصة في مجال الاعتقاد. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وعلموا قضاء الله بشأنهم، وعرضت عليهم منازلهم في جهنم، وظهر لهؤلاء الكفار في الآخرة تحقق جزاء سيئات ما عملوا في الدنيا، ولزمهم وأصابهم إصابة محيطة بكل ذرة من ذراتهم العذاب الذي كانوا في الحياة الدنيا يستهزئون به. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل لهؤلاء الكفار: اليوم نترككم تتقلبون في العذاب الذي قضي به عليكم كما تركتم الإيمان والعمل للقاء هذا اليوم، ومنزلكم الذي تستقرون فيه دواما دار العذاب النار، وما لكم من مانعين يمنعونكم من العذاب. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلكم العذاب الشديد الذي حاق بكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله المنزلات بهدايتكم شيئا يستهزأ به ويسخر منه، وخدعتكم زينات الحياة الدنيا وأطمعتكم بالباطل فصرفتكم عن الإيمان بالحق والعمل بما يحقق لكم السعادة الأبدية. فاليوم لا يخرجون من دار العذاب النار، ولا يرفع عنهم العتب والملام مهما دعوا وتضرعوا وصاحوا مطالبين بالخلاص والخروج من دار العذاب، إذ هم فيها خالدون بقضاء مبرم من الرب جل جلاله وعظم سلطانه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله وحده لا شريك له الحمد كله على صفات ذاته وأفعاله وتنزهه عما لا يليق بجلاله، رب السماوات ورب الأرض ورب كل موجود سوى الله تبارك وتعالى. وله وحده الملك والعظمة والاستقلال بالحكم في السماوات والأرض، وحق له أن يكبر ويعظم، وهو وحده الذي له القوة الغالبة لكل القوى، الحكيم الذي يقدر تقديراته ويقضي أقضيته ويجري تصاريفه في كونه بكمال الحكمة، فيختار أحكام الأشياء لكل شيء. ومن فوائد الآيات البينات الاستهزاء بآيات الله كفر، خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها، ثبوت صفة الكبرياء لله جل وعلا. آخر سورة الجاثية ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.